مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم من المشركين شاكرا للنوم اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم

واصبر واصبر واصبر وما صبرك إلا بالله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم له وخير للصابرين واصبر وما ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين أمرنا الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وبعد خط الإيمان والإسلام استمعنا لكلمة الله تبارك وتعالى والإطلاع لنزلكم العلم القرآني للزاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ الدول العربية والعالم الإسلامي والموقف بسبرباي مركز طنطا. أما جت الإذاعات المحلية بإدارة محمد سلام وبرمطوش. شكرا على الهندسة الكهربائية تحت إدارة أبو الحاج ندى بتحضر مخالة فرازة أبي الكبرى تحت إدارة أبو الحاج ندى وبرمطوش. شكرا لكم خاطر الإيمان الإسلام. شكرا لأصحابكم جميعا.